قوله وإذا مسكم الضر، ما هو الضر هنا؟ في البحر، إذا مسكم الضر في البحر، خوف الريح، أحسنت، خوف الغرق، الريح الشديدة القاصف العاصف التي تأتي من جوانب حتى يظن أنه سيهلك لشدة الرياح وتلاطم الأمواج في البحار. فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما تتجهون في هذه الحالة باتفاقكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وتعتقدون أن هذه الأصنام التي تصيرون إليها حال الرخاء أنها لا تنفع حال الشدة، ضل من تدعون إلا إياه. هذا هو الحال عندكم في الشدائد، أنه إذا حصل في البحر تلاطم أمواج وشدة رياح حيث أن السفن تغرق بها أو تغرق بها، فإنكم تلجؤون إلى الله في هذه الحالة ولا تلجؤون إلى غيره جل وعلا. إذا ظنوا أنه قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، والتوحيد كما يقول المقيم مفزع الخلائق، خلق جميعا عند الشدائد يفزعوا إلى التوحيد، إلا بعض الذين انتكست بطرهم تماما عند الشدائد، وأعيد روساء وحسيناء وابن علوان، هؤلاء عند الشدائد ما يعرفون هبل ولا يعرفون لات وعزى، يعرفون ضعفها وعجزها وأنها لا تجدي شيئا، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فيتفقون على أن هذه الحال ما فيه إلا الله ينجينا من هذا الكرب وهذا الغم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذا وصلتم إلى البر فإذا بكم تشركون بالله سبحانه وتعالى، بعد أن ذهب عنكم الفزع والخوف من الأمواج والرياح، فإذا بكم تعودون على ما أو تعودون إلى ما أنتم عليه من قبل. والإنسان إذا ألف شيء فإنه سرعان ما يرجع إليه، وإن تركه بعض اللحظات أو الفترات فإنه ربما يعود عليه أو يعود إليه، نسأل الله العافية والسلام، ولا سيما إذا كان قريب عهد بهذا الذي تركه. اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله كما لهم ذات أنواط، هذا قاله مسلمة الفتح وكانوا قريبي عهد بالكفر. فالإنسان ينتبه خصوصا البادئ في الشيء، فإنه ربما يترك الدخان ويستقيم، وإذا به إذا وجد فرصة أحب، بس هذه يذهب الحمام، عندنا بعضهم ربما يستحي يذهب الحمام، الحمام بعده ريحته ما هي طيبة، أو يأكل شمة، بس هذه وحدة عادة ما استطعنا أن نتركها. فعلى الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في استقامته ويعمد إلى ربه جل وعلا، فإنه لا يبعدك عن هذه القاذورات إلا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وأنت في مثل هذه الأماكن الجميلة الطيبة التي يعان فيها المرء على الخير، فلا ترجع إلى ما كنت عليه قبله، إلى مثل هذه القاذورات من سجائر ومن شمة ومن غيرها من أخلاق سيئة قد أكرمك الله بالاستقامة. هؤلاء الضلال ذكر الله شأنهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ثم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا حصل الرخاء ونزلتم إلى البر أعرضتم عن ربكم ورجعتم إلى الكفر وعبادة الأصنام. فقال سبحانه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. ما هو الحاصب؟ الريح التي فيها حصباء التي ترمي بالحصباء، أو يرسل عليكم حاصبا، ريحا ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغير. وهذا الاستفهام ماذا يسمى؟ أفأمنتم إنكاري توبيخي. فعلى أي شيء داخل؟ على ما قرر جماعة من النحاة على محذوف، وهذه الفاء عاطفة على المحذوف، عاطفة ما بعدها على المحذوف. أنجوتم فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، خلاص وصلتم البر الآن، ما في خسف في البر، ما في إلا في البحر الموت فقط، والهلاك ما في إلا في البحر. يعني إذا نزلتم البر ما في هلاك لكم، ما تخافوا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، إذا نجوتم من البحر تأمنوا أن يخسف الله بكم جانب البر؟ أقول لك عقول سفه عند المشركين، الله يدركك حيث حليت، حيث كنت ولو كنت بجحر صغير، أينما تكونوا يدرككم الموت. لكن هؤلاء سفاهة عقولهم يظنون أنهم إذا خرجوا من البحر خلاص نجوا، ما عاد في خسف في البر ولا هلاك في البر ولا عذاب في البر، وإنما العذاب في البحر نجونا منه. ووبخهم الله وأنكر عليهم، أفأمنتم أي أنجوتم فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا في البر نفس هذا، ثم لا تجد لكم وكيلا، ما فيه وكيل ينجيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى ويخلصكم مما حل بكم في البر، فلن تجدوا وكيلا يدفع عنكم ما حل بكم سواء كان في البر أو في البحر. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وهذه أم إما أن تكون متصلة عاطفة على قوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو تكون إضرابية منقطعة بل أمنتم أن يعيدكم فيه، وهذا أيضا توبيخ لأنه عطف على ما تقدم أفأمنتم، فهو خطاب لأولئك المشركين الذين ظنوا بخروجهم إلى البر أنهم قد نجوا، هأمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى ويجعل لكم حوائج في البحر تكون دواعي لرجوعكم إلى البحر ويهلككم فيه؟ خلاص ما تحتاجوا إلى البحر بعد هذا، خرجتم من البحر ما تحتاجوا إليه. أفأمنتم أن يعيدكم فيه في البحر هذا فتكون لكم دواعي وتكون لكم حوائج في البحر تحتاجوا إلى الركوب مرة أخرى في البحر هذا تارة أخرى ومرة أخرى ويهلككم فيه، ويستفرون من الله سبحانه وتعالى، سترجع إلى البحر ويأتي بتلك الريح ويأتي بتلك الأمواج وتنتهوا عن بكرة أبيكم. فأمنتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح ويهلككم به وتنتهوا في البحر الذي قد زعمتم أنكم خرجتم منه ونجوتم ورجعتم إلى عبادة الأصنام، سيعيدكم الله فيه ويجعل لكم حوائج فيه وتركبوا البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم وينتهى منكم عن بكرة أبيكم، يأتي العذاب على آخركم. ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا، فلا تجدوا من ينصركم، فالتبيع بمعنى الناصر على ما قال بعضهم. ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا أي نصيرا، هذا قول ابن عباس رحمه الله. ثم لا تجدوا لكم به ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، قيل أي من يطلبنا، من يطلبنا فينتصر لكم ويطالب بما حصل لكم، ما في أحد تبيع يتبعنا ويطلبنا، فالله سبحانه هو الطالب جل وعلا وهو القاهر فوق عباده جل وعلا. فلا تجد ثائرا يطالبنا بما حصل لكم من الغرق ومن الهلاك، ما في أحد يتابعنا ويطالب بديتكم ولا يطالب بشيكم وهو حال العباد، ننتهي منكم وانتهيتم عن بكرة أبيكم ولا مطالب لكم. أو لا تجد لكم تبيعا نصيرا ينصركم، خلاص إذا حل عذاب الله ما في أحد ينصركم من دون الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون التبيع بمعنى النصير، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا أي لا تجد نصيرا ينصركم، أو يكون التبيع بمعنى الثائر يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم، ما في أحد، بخلاف بين الخلق فإنه إذا فعلت بابن فلان من قبيلة فلان جاء الثائر يطالب بالدم وربما تحصل مقاتل، أما الله سبحانه وتعالى إذا أهلككم، من التبيع الذي سيتابع؟ من الثائر الذي سيطالب بما فعلنا بكم انتصارا لكم؟ ما في أحد، ولا يستطيع أحد أصلا. أما هذا بين العباد، أما الله سبحانه فلا أحد يطالبه جل وعلا إذا أهلككم، ولا أحد ينتصر لكم. هذا والله أنها فيها عظة لهؤلاء الغافلين من الكافرين ومن العصاة والملحدين. والله إذا أهلكك ما في ثائر لك يتابع. قال رحمه الله قوله تعالى: أين وصلنا يا أخوان؟ أفأمنتم؟ أظن ما قرأنا فأمنتم إلا قبلها، فأمنتم ظهر ما قرأناها. قال نقرأ من هنا صح. قوله تعالى: أفأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم، يغور بكم جانب البر ناحية البر وهي الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا، أن يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. وقال أبو عبيدة والقتيبي، قرأنا كما قلت، والقتيبي: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. قوله تعالى: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال قتادة: مانعا. قوله تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قال ابن عباس: عاصفا، وهي الريح الشديدة، هذا هو القاصف. فالقاصف هو الريح الشديدة يهلك الله بها هؤلاء المشركين الذين فرحوا بالنجاة إلى البر. سيعيدكم الله في البحر مرة أخرى، يجعل لكم حوائج ويهلككم، يرسل عليكم هذا القاصف. ما أحسن القرآن وما أعظمه. قال ابن عباس: أي عاصفا، وهي الريح الشديدة. وقال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف كل شيء، أي تدقه وتحطمه. قيل الريح القاصف التي لها صوت، صوت شديدة ولها صوت، هذه عجيبة وعظيمة. وقد جاءت مرة ريح شديدة جدا، نحن نعتبر من أخف الناس ربما مرت علينا، فأخذت القوارب وهي في الأرض، قوارب هذه التي للصيادين يضعونها في الأرض، أخذتها كأنها لا شيء. فلا إله إلا الله، قارب ثابت في البحر وزنه ربما يكون كذا، وربما تكون عليه مكينة ثقيلة، فتأتي الريح وتأخذ الدحرجة كأنه قرطاس، وكأنه سلم من هذه التي يستعملها أصحاب الغات. أصحاب الغات عجائب هؤلاء، تجد المكان حقهم مليء بهذه السلات، هذه الصغيرة يسمونها بالباغة، في الشمال يسمونها باغة، أليس كذلك؟ أي نعم، نحن عندنا الباغة من الصيد. قال رحمه الله: وقال القتيبي: هي التي تقصف الشجر. لا إله إلا الله، أي تكسره. وقد جاءت هذه أيضا نفسها، قصفت الشجر، كسرت الأشجار، أي ريح عظيمة. ومن الذي يتعظ بهذه الحوادث التي تكون في الكون، يقدرها الله سبحانه ويريدها جل وعلا ليتعظ الناس ويعتبروا ويؤوبوا ويرجعوا إلى الله. وكل هذه الحوادث التي تحصل المقصود منها أنهم يعودوا ويؤوبوا، أو المقصود منها العذاب والهلاك لأولئك الفجرة الذين قد تمادى شرهم وعظم عنادهم، فيرسل الله عليهم عذابه. والله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء لأجل الرجوع والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعود الناس إليه هذه الحكمة في البأساء والضراء، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لكن ما استفادوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والله يقول بعد الآية المتقدمة: ولو أنهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، خذهم بالبأساء والضراء. قالوا لو أنهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ما تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. فنعوذ بالله من قسوة القلوب وعدم الاعتبار والاتعاظ بما يحصل في الكون. والله إنها ظلمة في القلب، برهان ظلمة القلب عدم الاتعاظ والاعتبار. قال رحمه الله: قوله تعالى: فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ناصرا ولا ثائرا. وتبيع بمعنى تابع، أي تابعا مطالبا بالثار، ما في أحد، هذا بينكم أنتم، أما نحن فلا يستطيع أحد علينا سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فلا إله إلا الله ما أعظمه. قال رحمه الله: وتبيع بمعنى تابع، تابعا مطالبا بالثار. وقيل: من يتبعنا بالإنكار، ما في لا ذا ولا ذا. قال ابن كثير وأبو عمر: أن نخسف ونرسل ونعيدكم، فنرسل فنغرقكم، بالنون فيهن، كلها بالنون، قراءة سبعية لابن كثير وأبي عمر. أن نخسف نرسل نعيدكم فنرسل فنغرقكم، بالنون، بالنون فيهن، لقوله علينا، أي لمناسبة قوله علينا، فناسبت النون في الأفعال المتقدمة، وكلها أفعال مضارعة. أن نخسف نرسل نعيدكم فنرسل نغرقكم، أفعال مضارعة منصوبة، منها ما باشرها الناصب ومنها ما نصبت بالعطف. قال رحمه الله: لقوله علينا، وقرأ الآخرون بالياء لقوله إلا إياه، يعني قرأ الآخرون بالياء التي تدل على الغيبة، ولها مناسبة هذه الياء، وهي قوله سبحانه: ضل من تدعون إلا إياه، فناسب أن تقرأ بالياء، وهي قراءة سبعية، كل له مناسبة، مناسبة الياء ما تقدم إلا إياه، ومناسبة النون ما ذكر رحمه الله من قوله علينا ثم لا تجدوا علينا تبيع لكم علينا به تبيعا، أو ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، فناسب النون. والقراءة سنة متبعة، ليست لمجرد مناسبات، ولكن هذا شيء التمس. وإلا القراءة سنة متبعة متلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يبتكر قراءة للمناسبة. قال رحمه الله: لقوله علينا، وقرأ الآخرون بالياء لقوله إلا إياه، وقرأ أبو جعفر ويعقوب: فنغرق فتغرقكم، أي هذه الريح، بالتاء يعني الريح. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمات التي اشتملت على بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وغفلة المشركين عن عظمة الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. حول ما قدر الله وما عظم الله، فأشركوا بالله لعدم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فوقع قوم نوح في الشرك لأنهم ما رجوا لله وقارا وتعظيما. وكل من أشرك بالله ما عنده وقار وتعظيم لله سبحانه وتعالى، إذ يعطي الضعيف المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، يعطيه مال الخالق سبحانه وتعالى، هذا يدل على أنه ما عنده تعظيم لله، يعطي هذا المسكين الذي هو مثله، يعطي مال الخالق، بل ربما يكون دونه مثل الأصنام التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تفعل حاجة، قائمة هكذا. وإذا بها يعطيها العبادة ويصرف لها الرجاء والدعاء والخوف والذبح والنذر، فما أسفح عقول المشركين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. والله أنهم حيارة هؤلاء المشركون. فله الحمد على نعمة التوحيد التي لا يعادلها نعمة، نعمة التوحيد إذا مات عليها الشخص لقي الله موحدا فإنه من أهل الجنة جزما، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك إذا مات على توحيد الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.